المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفصل التاسع عشر في الثناء على التواضع وذم الكبر. تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل والآجل، كما تكاثرت بالنهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبات المتكبرين. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالعبودية لله وحده وطاعته في أمره ونهيه كل ذلك خضوع للحق، فإن أعظم الحقوق حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن خضع لهذا الحق في أصول الدين وفروعه فهو المتواضع الخاضع لله، ومن أعرض عنه أو عارضه فهو متكبر، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والنار قد أعدها الله مثوى للمتكبرين عليه، المستكبرين عن العبودية لله. فالتواضع هو أصل الدين وروحه، والتكبر مناف للدين. وبهذا نستطيع أن نفهم حق الفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وقوله عن الله تعالى أنه قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فكل من لم يخضع لله ولعبوديته وطاعته وطاعة رسوله فهو مستكبر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم التواضع والكبر تفسيرا عاما شاملا واضحا يزيل كل إشكال، ولا يحتاج بعده إلى مقال. فقال حين سئل عن الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومفهومه أن التواضع ضده، وهو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس. فمن قبل الحق وانقاد له ولم يحقر أحدا وتواضع لعباد الله فهذا هو المتواضع للحق وللخلق، وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. ومن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر. فعليك بهذا الحد الجامع المانع، وطابق بينه وبين أحوال الخلق عموما أو أخلاقك خصوصا. وعليك أن تجتهد وتجاهد نفسك على التحقق والاتصاف بخلق التواضع لله ولعباد الله لتكون من المفلحين، وإلا كنت من الخاسرين. أصل التواضع هو الالتزام الذي التزمه المؤمنون في قولهم: سمعنا وأطعنا، أي سمعنا يا ربنا ما قلته في كتابك وقاله نبي سمع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك وأمر رسولك المنادي للإيمان. وهو الذي توسل به أولو الألباب عند ربهم في حصول ما يحبون وفي دفع ما يكرهون في قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا قلبيا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية مستلزما لأعمال الجوارح بالقيام بحقوق الله وحقوق الخلق. هذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم وحصول مطلوبهم. وبهذا التواضع الكامل كملت أخلاقهم وأحوالهم كلها. بترك هذا التواضع والاتصاف بضده استحق المتكبرون العقاب وحرموا من الثواب. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين. فكلما استهانوا بعبادة الله أذلهم الله بالعذاب جزاء من جنس عملهم. والتواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على العبد. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو قيامه صلى الله عليه وسلم بعبودية الله المتنوعة وبالإحسان الكامل للخلق. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم التواضع التام الذي روحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله ضد أوصاف المتكبرين من كل وجه. فعلى كل عبد أن يلتزم التزاما عاما بلا استثناء تصديق الله ورسوله في كل أمر ونهي، بامتثال الأمر بحسب القدرة واجتناب النهي. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما كان كذلك فقد سلك طريق والاستقامة والصراط المستقيم، ولكن لابد للعبد من تفريط في بعض الواجبات أو تجرؤ على بعض المحرمات، ولكن عليه المبادرة عند ذلك للتوبة والاستغفار، كما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وعلى العبد أن يتواضع لعباد الله ويلين لهم ويحب لجميعهم الخير وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم، ويحترم الكبير ويحنو على الصغير ويوقر النظير ولا يحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. طوبى للمتواضعين وويل للمتكبرين المتجبرين. للمتواضع والمتكبر علامات لا تخفى على المتأملين. المتواضع ينقاد للحق مع من كان ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب، والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمخ بأنفه متكبرا عنه عجبا بنفسه وتيها، وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات. المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد أكمل معاشرة. والمتكبر لا يسلم ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستهم ولا يهتم بشأنهما، وإنما يتصدى ويعظم الرؤساء والكبراء خاضعا لهم بقلبه معظما لهم بلسانه، وهذا أكبر برهان معبر عن رذيلته. ما أقل حظ المتكبرين وما أعظم خسرانهم المبين، خسروا بتكبرهم الإيمان والأخلاق الجميلة، وخسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب، وحصلوا على الوبال والعقاب، خسروا محبة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فالناس جبلوا على محبة المتواضعين ومقت المتكبرين. ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومحبتهم فذلك زور ونفاق يذهب سريعا. ويح للمتكبرين، ما أعظم حمقهم وما أضلهم وأجهلهم، بأي وصف يتكبرون وبأي عمل يتجبرون. من علم أنه مخلوق فقير ناقص من كل وجه فبأي شيء يتكبر، ومن فهم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة، فبأي شيء يعجب ويفتخر. تالله إن الفخر كل الفخر بالتواضع لله ولعباد الله، ما وصل للمنازل العلية إلا بالتواضع، ولا أدركت الأخلاق الجميلة إلا بالانقياد للحق وتعظيم حقوق الخلق. المتواضع حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات. والمتكبر بغيض إلى الله، بغيض إلى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات. كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات، كم تم له من ثناء وأدعية من الناس مستجابات، كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه. التواضع خلق الأنبياء والمرسلين ونعت المتقين والمهتدين، تكبر خلق الجبابرة الظالمين. التواضع يزيد الشريف شرفا ويرفع الوضيع حتى يصل إلى مقامات الأولياء والأصفياء. ما أحلى خلق التواضع، وخصوصا من الأغنياء والأشراف والرؤساء، وما أقبح الكبر من كل أحد وبالأخص من الضعفاء والفقراء. لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة، ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فأمر في هذه الآيات بالتواضع، وذكر صفات المتواضعين، وهم الذين يريدون وجه الله، المخلصون لله، المتضرعون لربهم في الغداة والعشي، الذين يمشون على الأرض هونا ويخالقون الناس بخلق حسن، ولا يأنفون من أحد ولا يتعاظمون على أحد. ونهى عن التكبر، وذكر من صفات المتكبرين أنهم الذين غفلت قلوبهم عن الله واتبعوا أهواءهم وانفرطت عليهم أمورهم وخسروا دينهم ودنياهم، وأنهم من تكبرهم يمشون في الأرض مرحا وبطرا ويصعرون خدودهم على عباد الله ويختالون في قلوبهم وأفعالهم ويفتخرون يفتخرون بأقوالهم، فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أشد التفاوت بين الطائفتين في مقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم وصفاتهم. من تواضع لله ولعباد الله كانت جميع اجتماعاته بالناس على اختلاف درجاتهم مغنما يكسب بها الخيرات والمثوبة من الله، فإنه يلاقي الناس ويخاطبهم ويجتمع بهم ويعاشرهم بهذه النية الصالحة الفاضلة وبالكلام اللين الطيب للغني والفقير والشريف والوضيع، لا يرى لنفسه عليهم فضلا ويوطن نفسه على ما استطاع من نفع ما اجتمع به. فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا المتواضع جميعه قربة يتقرب بها إلى الله، ثم يترتب على ذلك محبة الناس وكثرة ثنائهم وأدعيتهم له، وهذا أفضل ما اكتسبه المكتسبون ونافس فيه المنافسون. وكل من سمع بأخلاقه ولو لم يجالسه أحبه ودعا له، فما أعظم الغبن والخسران الاستهوان بهذه الأمور الجليلة والخصال الجميلة التي لا تدرك وتنال إلا بخلق التواضع والإخلاص.